فقال من نفس واحدة. فقال حميد عز وجل وأختمهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تفضل. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات شرح النغمة. قبل أن نشرح في الكلام، بننبه على إن شاء الله يوم السبت هيكون الامتحان الثاني رقم 2 في منظومة القاعدة الفقهية. الامتحان هيكون من أول القاعدة المتعلقة بتزاحم المصالح. اكتب كده عشان لما ترجع للمنظومة تعرف هتمتحن مين، خلي بالك. هنبدأ من أول البيت المتعلق بتزاحم المصالح، تقديم الأعلى على الأقل، طيب، إلى الدرس الذي كان في السبت الماضي، المحاضرة السابقة اللي هي بتاعت السبت الايه؟ إن شاء الله يوم السبت هنوزع الامتحان ورقي، طيب، وهيكون تسليمه السبت الذي بعده. يعني معك 8 أيام حركة هتذاكر وتراجع وتناقش لو في أي إشكالات، ولن نقبل أي تأخير للامتحان عن هذا المواد. هو أنا عارف الكم كبير شوية، فذاكره من دلوقتي، ودي فرصة لما يتعرض معك أي شيء قدم مذاكرة. أنت طول الشهر طول السير عمال تحضر دروس، ده أسبوع المذاكرة مهم، قدمه مذاكرة. يعني مش هيحصل كل يوم مع أي مادة بتدرسها مع أي شيخ من مشايخنا الأفاضل، لقيت امتحان فرصة تلاقي حد يمتحن، فرصة تختبر. ففي أسبوع المذاكرة ركز فيه. ودايما بقول ما تخليش الامتحان مجرد تحصيل حاصل اللي انت دخلته وخلاص. أدام لقيت امتحان فرصة، أدي الامتحان على الوجه الذي يرضي ربك، وأنت تقتضي بفعل الله الذي أحسن كل شيء خلقه. فالاقتضاء بفعل الله، أن الله جل محسن ويحسن في خلقه. معايا يا إسلام؟ طيب، وكذلك هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فلو ده كان في أمور الدنيا، فأمور الدين باب أولى. فدايما بركز على النقطة دي، مش مجرد امتحان قدمته للشيخ وخلاص، لا، في امتحان يبقى ذاكر صح، امتحن صح. مش كل يوم هتلاقي امتحان. فإن شاء الله هيكون زي ما قلنا الامتحان السبت اللي بعد بكرة، وهنستلمه السبت الذي بعده وإن أحيانا الله إن شاء الله ليلة مع المحاضرة العاشرة من شرح النغبة. قول الناظم رحمة الله عليه: وسموا القافي بالمدلس، وربما يأتيك بالمتلبس، كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل، والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكر. الكلام عن التدليس، وأصله من الدلس بالتحريك، يعني الدلس الدال عليها فتحة واللام عليها فتحة من بالتحريك هكذا، من الدلس. والدلس هو اختلاط نور النهار مع ظلام الليل، مع أول درجات الغروب يختلط الليل بالنهار، اختلاط الظلام بالنور في أول الليل عند الغروب يسمى الدلس. وأيضا يطلق هذا المصطلح في باب المعاملات، يقال دلس فلان على فلان، أي أخفى عليه عيب سلعته. دلس فلان على فلان أي أخفى عليه عيب سلعته. ومن هذا الباب، من باب اختلاط النور بالظلام وإخفاء العيب، جاء التدليس عند جاء التدليس في باب الاصطلاح، وذلك أن المدلس عمد إلى إخفاء شيء. طيب يا محمد، وكأن المدلس عمد إلى إخفاء عيب كالبائع يخفي عيب سلعته، فالمدلس عمد إلى إخفاء عيب في السند ليظهره نقيا كأن لم يكن به شيء. لذا فعامة أهل التصنيف إنما وضعوا التدليس في قسم الحديث المردود، لأن الحديث ينقسم إلى مقبول على اختلاف درجاته ومردود على اختلاف دركاته، أو الثاني عليه السلام كده. الحديث ينقسم إلى مقبول ويندرج تحت المقبول الصحيح والحسن والذي فيه ضعف ينجبر إلى آخره، فالمقبول درجات كما أن المردود دركات. لذلك لما تحدث السيوطي عن أقسام الحديث المردود ذكروا الأسوأ فالأقل سوءا، قالوا أسوأهم الموضوع، يليه المدرج، ثم المعضل إلى آخر، هذه كما سيأتي في شرح. فالشاهد من ذلك أن التدليس لأنه عيب درج أهل التصنيف أن يلحقوا التدليس بأقسام الحديث المقبول، حديث الايه؟ المردود. خلي بالك حديث المردود لأنه عيب، فعلى اختلاف بقى يعني، وإن اختلفت نية المدلس هو عيب، قصد أن يحسن السند، قصد أن يوصل السند إلى آخره. والتدليس كما ذكر الناظم على أقسام، أقسام كثيرة، في أقسام رئيسة وفي أقسام فرعية، وعلى رأسها يأتي التدليس النوع الأول، تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد أحيى الله قلبكم بالإيمان ويسر لكم الخير حيث كان. وتدليس الإسناد يأتي الراوي، يأتي الراوي الذي سمع من شيخه مرارا، يأتي الراوي الذي سمع من شيخه مرارا وتكرارا، فغاب لحلقة أو سنتين، فغاب عنه وغابت عنه بعض المرويات، فما يستطيع أن يصلح بالسماع، وما يستطيع أن ينزل بالسند، أو الثاني ما يستطيع أن يصلح بالسماع، وما يستطيع أن ينزل بالسند، النزول شؤم. طيب فماذا يفعل؟ يعرض الكلام، يقول عن ويذكر شيخه، فمن كانت بضاعته في العلم مسجاة يرى أن هذا الطالب له أسانيد وفي مواطن كثيرة، يقول حدثني شيخي، وهنا يقول عن شيخي، فيقول إذا كان الطالب في مواطن أخرى يقول حدثني شيخي وهنا قال عن، إذن كل عنعنة فهي إيه؟ هي من المرويات التي حضرها هذا الطالب. إذا قال هذا الراوي، هذا الطالب الذي غاب في بعض المجالس ولا يستطيع أن ينزل بالسند، لأنه خذ الحديث من من قرين الله، وغاب عن المجلس فلم يحضر اسم مجلس لم يحضر ها مجلس الشيخ. فإما أن يقول حدثني شيخي فيقع في الكذب، وإما أن ينزل بالسند يقول حدثني قريني وصاحبي عن شيخي فنزل صار بينه وبين شيخه ها واسطة، وهذا نزول. فالمخرج الثالث أن يقول عن شيخه، فالقارئ والسامع يظن أن هذا محمول على إيه؟ أن هذا مما حضره الطالب، والطالب لم يحضر هذا المجلس، وإنما أخذ الحديث من قرين الله. فتدليس الإسناد أن يروي الطالب أو الشيخ عن أن يروي الطالب عن شيخه الذي سمع منه أي قبل ذلك ولقيه، أن يحدث الراوي أو الطالب أن يحدث الراوي عن شيخه الذي ها سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. وكذا أحمد الراوي نستخدم كلمة الراوي، أن يحدث الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا هنا ذكرت موضعين، أن يحدث الراوي عن شيخ الذي إيه؟ سمع منه أي قبل ذلك سمع منه حديث أخر، ما لم يسمع منه أي يقصد هذا الحديث الذي دلس فيه بصيغة تحتمل السماع. يقول عن، قال، ذكر، ولا يقول إيه؟ لا يقول سمعت ولا أنبأنا ولا أخبرنا ها ولا حدثنا، بل يقول، وإن كان كلمة حدثنا ها أيضا يعني قد تستخدم ويراد بها التعريض، يعني كان الحسن البصري يقول إيه ها أخبرنا، قال كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس، يقصد إن ابن عباس كان بيخطب على المنبر ويحدث أهل البصرة، هو اسمه الحسن الايه البصري، هو من أهل البصرة، فيقصد بقول حدثنا ابن عباس أي حدث أهل ايه البصرة. والقارئ يظن أن الحسن كان سامعا للخطبة، والحسن يقصد ايه حدثنا ايه أي حدث أهل البصرة، هو من أهل البصرة. طيب حتى حدثنا دخل فيها ايه التدليس، التدليس هو تدليس. نعود إلى الكلام كما ذكرنا ها طيب، فهذا هو القسم الأول من الأقسام الحديث. قال وكان الأعمش والثوري وابن عيينة وابن إسحاق ممن يفعلون هذا القسم، ممن يفعلون هذا النوع من أنواع ال قالوا وكان ابن عيينة والثوري وابن إسحاق والأعمش ممن يفعلون هذا النوع من أنواع التدليس. طبعا يعني حتى يعني عشان بس أمر يكون واضح، المدلسون ليسوا على طبقة واحدة. في كتاب لابن حجر اسمه إيه؟ مراتب المدلسين، قسمهم إلى خمس مراتب. هناك مدلس قال ها يستوي تدليسه وتصريحه بالإيه؟ بالسماع، يعني كان لا يدلس إلا عن ثقة كالسفيانين. يعني كلمة يستوي تدليسه وتصريحه؟ يعني سواء دلس أو صرح لا غبار عليه، لا يستوي بمن يدلس عن الضعفاء والمجهولين. إذا قالوا عن سفيان قالوا هو ممن يستوي تدليسه وتصريحه بالسماع. لما؟ قالوا كان إما قليل التدليس وإما أن تدليسه كان عن الثقات. يعني ما معنى كلمة فلان يدلس عن ثقة؟ أنه لا يسقط إلا الثقات. لما يسقط الثقات؟ ليعلو بالإيه؟ بالسند. ودي مهمة جدا، خلي بالك أن التدليس لا يختص بإسقاط الضعفاء. اكتب معايا، التدليس لا يختص بإسقاط الضعفاء، بل قد يسقط المدلس ثقة ليعلو بالسند. نقول تاني أن التدليس لا يختص بإسقاط الضعفاء، بل قد يسقط الايه المدلس يسقط ايه ثقة. ولما ليعلو؟ خذ هذا المثال في السنن عند سعيد بن منصور، ان شاء الله هيبقى الاسبوع الجاي او اللي بعده ان شاء الله هيبقى في درس تفسير 3 ايام في الاسبوع فجرا، اللي هيبقى الحد سبت وحد وثلاثة نبدا بالفاتحه ثم البقره ان شاء الله ان احيانا الله تفسير ان شاء الله الى اقرب الاجلين، اما ان ننتهي من التفسير تفسير كاملا وإما أن يتوفانا الله، فإن شاء الله نشرع في تفسير الفاتحة ثم البقرة إلى ما شاء الله. هيبقى هنا فجر إن شاء الله 3 أيام في الأسبوع. نأخذ مثال على لسه ممكن الأسبوع الجاي ولا بعده لسه ما حددناش، بس ده أنا إيه الأكيد إن شاء الله هنبدأ الدرس إمتى لسه ما حددتش إن شاء الله. طبعا التفسير ميزة التفسير، التفسير مش درس عقيدة ولا درس فقه ولا درس أصول ولا درس مصطلح. التفسير ايه؟ التفسير ده درس عقيدة ودرس فقه ودرس عقيدة وأصول ودرس مصطلح وأحكام قرآن وعلوم قرآن. طيب هنا نكتة حديثية ذكرها ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، وهي مسألة إيه؟ نسيت كنا نتكلم عليه صح؟ مسألة ما هي التدليس؟ أنا ساعة بتكلم عن التدليس اللي هي مسألة أن التدليس لا يختص بإسقاط الضعفاء، بل يأتي الراوي فيسقط ثقة ويخفيه. لما؟ وثقة ليعلو بالسند. وأخذوا هذا المثال الذي ذكره سعيد بن منصور في سننهم، قال أخبرنا هشيم أي ابن بشير، اكتب السند كاملا. فين محمد علي؟ محمد ابراهيم الورديان فين؟ محمد مجاش؟ طيب ربنا يحفظك يا محمد. روى سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم ابن بشير قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن الحنفية عن عبد الله والحسن ابن محمد بن الحنفية. مين محمد بن الحنفية؟ محمد بن الحنفية هو ابن من؟ من فاطمة؟ لا، ها من زوجة أخرى اسمه محمد بن ايه الحنفية. ها ما شاء الله نسل علي رضي الله عنه كان بركة عجيبة. ها طيب عن أبيهما أن عليا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية. لحوم الحمر الأهلية، الحمر بالتحريك ولا بالتسكين؟ بالتحريك أم بالتسكين؟ ما الفرق بين الحمر والحمر؟ ها بالتسكين الحمر، ها جمع أحمر، والحمر بالتحريك جمع حمار. لأن يهدي الله بك رجلا قول لك من ايه حمر ولا حمر؟ ها حمر النعم بالتحريك، حمر النعم اللي هي الايه، اسف بالتسكين، حمر النعم اللي هي الجمال ذات اللون الاحمر، وهذه من ازكى واغلى اموال العرب، لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم بالتسكين. حمر جمع احمر، ها، لكن الحديث الاخر الذي نقول الان نهى عن الحمر بالتحريك جمع حمار. طيب، نرجع مرة ثانية، ماذا فعله هشيم؟ تستند عندك صح؟ ماذا فعله هشيم؟ قال أخبرنا أحد سعيد، لا غبار في ذلك، شيخه. ثم قال بعدها، قال الزهري، ها، قال عن الزهري، عن الزهري. هنا تأتي المشكلة أو يأتي الإشكال، أن هشيما رحمه الله أسقط مالكا بين يحيى وبين الزهري، فهذا الحديث ما سمعه الزهري، ما سمعه يحيى من الزهري. أيوة، هذا الحديث ما سمعه يحيى من الزهري، إنما سمعه من من؟ من مالك. ماذا فعله شيء؟ أسقط مالكا، مالك النجم، هل أسقطه لعيب فيه؟ حاشا، وإنما ليعلو بالسند. ومع ذلك سموا هذا تدليسا، ده اسمه تدليس الأدوات، تدليس تسوية، ها، كما سأل. المهم، أردت بس من هذا المثال أن أبين لك أن التدليس لا يختص بإسقاط الضعفاء، بل قد يعمد المدلس إلى إسقاط ثقة بين ثقتين ليعلو بالسند، كما فعل هشيم أن أسقط مالكا من السند. تفضل. لا، هو سمي تسوية، سمي تدليسا لما؟ لإسقاط راوي بين راويين. وأصل السند لما رجعنا للسند ده في الصحيح وجدناه من رواية، من رواية إيه؟ يحيى عن الزهري، يحيى عن ملك، عن من؟ عن الزهري. فهذا يسمى تدليس إيه؟ تدليسا في المعنى العام. فإن كان الذي أسقطوه ضعيفا يسمى تدليس تسوية، والتسوية في اللغة أن يسوي السند فيخفي ما فيه من عيب، يخفي ما فيه من إيه، لكن سموه تدليسا، سموه إيه بالمعنى الإيه العام. نرجع مرة تانية إلى أقسام التدليس. فالقسم الأول تدليس الإسناد، هو الأكثر شيوعا. تدليس الإسناد أن الطالب، فضل فضل، أن الراوية الذي غاب عن بعض مجالس شيخه فغابت عنه بعض المرويات، فعز عليه أن ينزل بالسند، وكبر عليه أن يقع في الكذب، فماذا فعل؟ عنعن وقال عن، ويوهم السامع أنه حضر هذا المجلس وهو لم يحضر المجلس، وإنما سمعه من قرين له. طيب، النوع الثاني من التدليس يسمى تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ قالوا أن يصف المدلس شيخه، أن يصف المدلس أن يصف المدلس شيخه بوصف أو لقب أو ينسبه إلى قبيلة لكي يوعر من الوعورة، يوعر الطريق إلى معرفته، أو بقصد إظهار كثرة المسموعات، يعني هو عايز يظهر، هذا الراوي يظهر أنه كثير السماع وكثير المشايخ، فشيخه هو أحمد ابن محمد البصري، أحمد ابن محمد البصري، كنيته أبو عبد الله، نسبته البصري، فتارة يقول حدثني أحمد البصري، طرف يقول حدثني أبو عبد الله البصري، طرف يقول حدثني أبو عبد الله أحمد ابن عبد الله إلى آخره. فطرف يذكره بلقبه، طرف يذكره بكنيته، طرف ينسبه إلى أبيه، طرف ينسبه إلى جده الأعلى. اختلفت الحروف والشيخ واحد. طيب، قالوا وهذا من أقل أنواع التدليس كراهة، إذ أن المدلس في هذا النوع ما قصد أن يسقط ضعيفا، وما قصد أن يوهم سماعا، وما قصد أن يوهم سماعا ولا أن يسقط ضعيفا، وإنما أراد التبيين أنه كثير السماع من المشايخ، كثير الرحلة إلى آخره. القسم الثالث قالوا تدليس التسوية، وهذا شر أنواع التدليس. شر أنواع التدليس، تدليس التسوية، من سوى الشيء وفيه يأتي هذا الراوي الذي سمع من ثقة. طيب، ثقة يروي عن ضعيف عن ثقة، الراوي هذا المدلس شيخه ثقة، هذا الشيخ الثقة سمع من راوي ضعيف، هذا راوي ضعيف سمع من ثقة، يبقى هكذا السند. اكتب كده، المدلس يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة، فيأتي هذا المدلس إذا أبرز سنده وأبهره ظهر فيه العوار من خلال هذا الضعيف الذي بين ثقتين. طب واحد يسأل، طب هو هذا الثقة لما يروي عن ضعيف؟ طب قل لي المدلس ها يروي عن ثقة، وهذا الثقة روى عن من؟ روى عن ضعيف، ما الذي يحمل الثقة أن يروي عن ضعيف؟ تفضل. هو ليه روى عن ضعيف؟ تفضل. ها؟ مش فاهمين السؤال انتوا كده. هو المدلس عمل ايه؟ اسقط ثقة بين، اسقط ضعيفا بين ثقتين، فانت لما تنظر للسند، طب هو ها ليه الثقة هو شيخ المدلس يروي عن ضعيف؟ احمد. لا ها؟ لا أحسنت، هو ده، إن ممكن قد يكون هذا الضعيف لبس على هذا الثقة ها وأظهر له أنه سمع من فلان أو أنه واثق من رواية فلان أو أنه قوي السماع من فلان، فلبس عليه فلم يفطن الثقة إلى أي إلى حاله. طيب، فعرف منه الآخرون ما لم يعرفه هذا الثقة عنه، فقالوا كيف تروي عنها؟ والله قال والله لم أكن أعرف أنه ضعيف، لبس علي، أدخل علي. طيب، مهم، فنأتي إلى تدليس التسوية، أن هذا المدلس يروي عن ثقة ألف، ثقة ألف عن ضعيف عن ثقة باء. فماذا يفعل هذا المدلس؟ لما قلنا هذا التدليس هو شر نوع التدليس، لأن هذا المدلس أسقط، ركز، أسقط إيه؟ ثقة بين ضعيفين روى أحدهما عن الآخر، وده قيد مهم جدا. هنا يأتي التلبيس والتدليس، أو الثاني، هذا المدلس أسقط إيه؟ ضعيفا بين إيه؟ ثقتين، بشرط وقيد أن يكون هناك مرويات للثقة إيه؟ الأول عن الثاني. مش واضح، إحنا الثقة الأول اسمه إيه؟ ألف، الثقة الثاني اسمه إيه؟ باء. في مواطن أخرى هناك روايات روى فيها ألف عن باء بالتصريح، يعني بينهما مجالس، الثقة الأول الثقة الأول ها شيخه الثقة الإيه الثاني، في هذه الرواية بينهما أتى إيه روي إيه ضعيف، فأتى المدلس فأسقط الإيه الضعيف بين ثقتين، بس مش أي ثقتين بهم، ها بين ثقتين روى أحدهما عن الآخر، وهنا يقع التلبيس والوعورة للوصول إلى وقوع تدليس التسوية. لذا قالوا أن هذا شر أقسام التدليس، أن هذا المدلس إنما أسقط ضعيفا بين ثقتين قد روى أحدهما عن الآخر. ويأتي مثال إن شاء الله. وهنا سؤال، هل من فارق بين التدليس وبين الإرسال الخفي؟ خذ أولا هذه الفائدة. خالد إيه السؤال بيقولي؟ عبد الرحمن الأصح طلع نور الفوق. اللي جنب ولع نور الثاني. شكرا عبد الرحمن. ولع كل عبد الرحمن. ممتاز جزاك الله خير. تعبناك عبد الرحمن. ربنا يحفظك وينفع بيك يا رب. يا خالد إيه السؤال؟ ما السؤال؟ ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ فضل. هو الإرسال فيه خفي وفيه جلي. ليه قلنا إرسال خفي؟ قال لي أخلي بالك، لأن الإرسال نوعان، حتى الإرسال نوعان، في إرسال جلي واضح يقف عليه كافة الرواة. يعني إيه إرسال خفي؟ يعني إرسال جلي. لسان جلي أعطيك مثال، كأن يأتي سند فيه رواية مالك عن سعيد بن المسيب، فهل لمالك أن يروي عن سعيد؟ ولد مالك تقريبا في العام الذي مات فيه سعيد، يعني مالك ولد 93 هجرية، مات سعيد 94 هجرية. فإذا وجدت سندا فيه مالك عن سعيد فهذا يسمى إرسال جلي. لما؟ لما نتتبع تواريخ الوفاة، ها ولد سعيد 94، طيب آسف، ولد مالك 93، طيب ومات سعيد 94. تنزلا قل يعني على سبيل التقريب أن سعيدا ولد في العام الذي مات فيه، أن مالك ولد في العام الذي مات فيه سعيد. فإذا وجدت سندا فيه مالك عن سعيد فهذا إرسال جلي، فأن لمالك أن يروي عن سعيد، ولد مالك في العام الذي مات فيه سعيد، طيب فهذا يسمى إرسال جلي أي واضح. أما الإرسال الخفي فأن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع، يبقى في معاصرة هنا بس ما فيش بينهما أي مجالس تحديث. نقرأ كلام الحافظ ابن حجر في التفريق بين التدليس والإرسال الخفي. قال رحمة الله عليه حافظ ابن حجر، قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق أي لطيف يسير، يحصل تحريره، وهو أن التدليس، ركز، قال: يختص بمن روى عمن عرف أو عرف لقاؤه إياه. يبقى في بينهما لقاء، ده التدليس، ها لو التدليس اللي هو التدليس الإسناد، تدليس الإسناد اللي هو لي سماع من شيخه ولكن في بعض المرويات غاب عن المجلس فحدث بصيغة تحتمل السماع. قال ابن حجر: فأما إن عاصره، في معاصرة هنا، هل بن مالك وسعيد معاصرة؟ لا مش معاصرة. قال: أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقي فهذا المرسل الخفي، في بينهم معاصرة لكن لم يعرف بينهما إيه لقاء، ده في الأندلس وده في الشام، فإذا عنه فهذا إرسال إيه، إرسال خفي لا يقف عليه أيضا إلا من غاص في هذا الباب. أمثلة على مسألة التدليس. قال علي ابن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة. الأسئلة مكتوبة في آخر الدرس. كنا عند سفيان ابن عيينة فقال من القائل سفيان ابن عيينة بيقول قال الزهري فسألنا حدثكم الزهري فسكت ثم قال قال الزهري قلنا له حدثك الزهري فقال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه منه. أو الثاني يبقى علي بن خشرم بيقول إيه كنا في مجلس ابن عيينة فقال قال الزهري وأنا سمعته قال قال الزهري فقلنا له أسمعته من الزهري قال قال الزهري فعودنا أسمعته من الزهري حدثكم الزهري قال لا الزهري ولا ممن سمعه من الزهري قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى هنا بقى بيسموه بقى ايه الذي لا يدلس الا عن ايه قولوا انتوا بقى هل هنا غايه ابن عيينة ان يسقط ضعفاء؟ لا اسقط ائمه اسقط عبد الرزاق ومعمر وانما ليعلو بالسند. هذا الذي قال فيه من يستوي ها يستوي ايه يستوي تدليسه وتصريحه بالسماع يعني ايه ها اي انه لا يدلس الا عن ثقات ان اسقط فروجع اظهر انه اسقط ايه الثقات. واضح كده ده معنى حينما تسمع ان فلانا من المدلسين يستوي تدليسه وتصريحه بالسماع. وده السؤال اللي هيجي في الامتحان مع ذكر مثال فاحفظ هذا المثال. طب سمع كده ابراهيم المثال ده كده ها قال علي بن قشم قلنا عند الزهري معايا وقال حدثنا الزهري قلنا قال قال الزهري خلي بالك بس هتوقع راجل في الايه في الكذب وكده هتخش قال فسكت فقلنا ثم قال ما قالش حدثنا الزهري والله العظيم اما انت نايم واما انت نايم حاجه من الاثنين دول فقلنا حدثنا الزهري فسكت ثم قال الزهري ثم قال قال الزهري قلنا حدثكم الزهري قال انا سمعت الزهري ولا ممن سمعه من الزهري ها بين بقى السند قال ايه بقى قال ايه بقى بعد كده حدثنا معمر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. حفظنا قول كده احمد يلا انت جبت من الاخر عبد الرزاق عن معمر خشرم بالتسكين خشرم تمام تفضل سامعك تفضل تمام ماشي حدثنا الزهري خلي بالنا يا جماعه قال قال الزهري في فرق مفيش فرق تمام قال لا ولا سمعت منه ولا لم اسمع منه ولا ممن سمعه منه ثم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ناتي الى سير التدليس كما قال الناظم قال عن قال كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل. قالوا صيغة التي يستخدمها المدلس كعن وقال قال فلان أو فعل فلان. وهناك صيغ فيها تجوز كما قال ثابت البناني خطبنا عمران ابن حصين وقول الحسن حدثنا ابن عباس على منبر البصرة. هنا ابن عباس يحدث ويخطب على منبر البصرة فحسن الحسن البصري لم يسمع هذه الخطبة وإنما يقول حدثنا ابن عباس أي حدث أهل الإيه أي حدث أهل البصرة ومثل هذا من التدليس اللي هو ايه؟ ان قول الحسن ده، ها لما يقول حدثنا ابن عباس على المنبر ويقصد حدث اهل البصرة، هذا من التدليس. سيشكل علينا الاشكال عندما يقول ليس هذا تدليسا. قالوا الم يقل، الم ياتي في حديث الدجال ان الرجل يقول، الرجل الذي يقتله الدجال يقول، ماذا يقول الدجال؟ يقول انت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا مثال لقول الرجل حدثنا رسول الله، وليس هذا تدليسا. قول ثاني، قول الحسن البصري حدثنا ابو عباس ويقصد حدث اهل الايه البصره، قلنا هذا تدليس. سياتي المشكل اي الذي ياتي في الاشكال فيعارض فيقول ليس هذا تدليسا، الم يقل الرجل الذي سوف يقتله الدجال يقول انت الدجال الذي حدثنا عنه النبي؟ هذا في الصحيح. قالوا اذا هذه قرينه على ان هذا ليس التدليس. كيف نجيب استاذ احمد؟ لا اعلم. ها قول يا استاذ حسام. احسنت، هو ده الفرق واضح، الفرق شاسع والبون واسع. حينما يقول الحسن البصري حدثنا ابن عباس قد يظن انه كان سامعا، لكن ان ياتي رجل في اخر الزمان فيقول حدثنا رسول الله امر بين واضح انه ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يقصد حدثنا اي صدق، اي صدق من حدث عنه انه قال كذا وكذا. ايوه طبعا حدثنا والامر واضح جدا، مفاوز بينهم، فليس في الامر ايه؟ التباس. طيب الله اعلم. قال الناظم بعد ذلك والطعن اما ان يكون بالكذب، هو بعد ان انتهى من الكلام عن الطعن في الروايه يأتي في مسائل الطعن في الراوي والكلام عن الحديث الموضوع. قال والطعن إما يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب، أو كتهمة كانت لمن روى فإن المتروك اسما لا سوى، إلى آخره. الكلام عن الموضوع، والموضوع هو المختلق المصنوع. قال النووي في التقريب الموضوع هو المختلق المصنوع، وهذا شر أنواع الحديث. فقد نقل الأئمة الاتفاق على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا ببيان حاله، لابد أن يقول الذي ذكره هذا حديث الموضوع. لذا فقد صنفت في هذا الباب كتب كثيرة في بيان الأحاديث الموضوعة كما سيأتي. إذن اتفقوا على أن الراوي إذا حدث بحديث الموضوع لابد أن يبين حاله، وإلا وقع تحت الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين. فلابد هذا بالاتفاق، لابد أن يبين الناقل له أن الحديث ضعيف. أيضا واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي من الكبائر، بل بالغ الجويني فجعل ذلك من الكفر. تفضل. فقال ابنه ابن الجويني قال ان هذه زلة من الشيخ. ما هي الزلة؟ بالغ. وابن حجر قال يعني ايه؟ ابن حجر بيقول بالغ الجويني، يعني ايه بالغ؟ يعني ظن، يعني يرى ان الامر فيه مبالغة. فين؟ طيب طيب. فالإمام ابن حجر لما بيعلق على حكم الجويني بيقول أنه قد بالغ الجويني في حكمه بالكفر على من تعمد الكذب على النبي، وقد يكون قال ذلك من باب الزجر والتوبيخ أو غير ذلك، لكن الكلام غير صحيح والله أعلم. فالأمر لا يكون كفرا إلا يستحل الكذب، وإلا فغاية الكذابين متأولون. غالب الكذابين كما سيأتي لهم شبهات طبعا هي ضعيفة ولكن لا يستحيلون ذلك. ما قال أحدهم أنا أكذب والكذب حلال على النبي، ولكن يتأول ويعني يخترع أسباب ضعيفة. قال ابن حجر والوضع في الحديث يعرف بالغالب. الوضع في الحديث، نشرح العبارة دي يعني إيه. قال ابن حجر في النخبة والوضع في الحديث يعرف بالغالب، من يستشف المعنى هنا؟ ها يعني إذا رأيت راويا كذابا أقول على حديثي هذا حديث موضوع في الغالب، في غالب ظني، وإلا فإن الكذاب قد يصدق كما أن الصادق قد يكذب. يعني أنت لما تأتي إلى حديث ثقة هل أنت على يقين أن الحديث صحيح؟ لا، هو كل التوثيق بناء على غلبة الإيه؟ على غلبة الظن. فإن الثقة قد يهم، وكما ذكرنا من قبل ليس الثقة الذي لا يهم، وإلا لم يسلم لنا أحد، إنما الثقة الذي قل خطأه وقل وهمه. فابن حجر بيقول أن حديث الموضوع هذا بناء على غلبة الظن، فيقال حديث فلان هذا، حديث زيد هذا، حديث موضوع بناء على غلبة الظن أن هذا مروياته أحاديث جلها موضوعات، وإلا فقد يصدق في حديث ما، فقد يرد وقد يروي الكذاب حديثا صحيحا، لكن أغلب مروياته تكون في قسم الضعيف. وإذا كذب في حديث فجزاء من جنس العمل أن تطرح كل مروياته احتياطا للسنة، احتياطا للسنة. المهم عنوان في مسألة كيف يعرف الموضوع، كيف نعرف أن هذا الحديث حديث موضوع، بأمور. الأمر الأول، هذه الأمور ذكرها أيضا في النخبة، قال الإقرار، أن الوضع هذا ولا الوضع، الوضع من المبالغة الذي يكثر الكذب على النبي، وضع من الوضع من المبالغة، أن يقر الوضع بذلك. مثال ذلك قول عمر ابن صبيح قال أنا وضعته، يقر أنه إيه؟ وضعه. قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بحديث وضع فيه خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بذلك. مثال آخر نوح ابن أبي مريم المروزي سئل من أين لك، من أين لك بهذا، من أين لك حديث عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. يعني نوح ابن أبي مريم يروي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصور، يعني على كل صورة يقول فضلها كذا، من قرأها كذا فلها كذا، ويضع فضائل في الصور. ما أين لك هذا؟ فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن. هو ده بنتكلم عنه، أن غالب الكذابين يتأولون ولا يستحلون الكذب على النبي. فقال مجيبا إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت ذلك حسبة، يعني يحتسب أجره عند الله وكأنه يذب عن السنة. رأيت الناس قد انشغلوا بالفقه وفروع الفقه والمغازي والسير، وقد زهدوا في السنة وقد زهدوا في القرآن. قال فوضعت هذه الأحاديث حسبة، انظر وهم يحسبون أنهم يحسنوا صنعا. وهذا نوح بن أبي مريم كان يقال له نوح الجامع، الذي جمع كل شيء إلا الصدق. أيضا روى ابن حبان في الضعفاء، روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه من أين جئت بأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال وضعتها ورغب الناس، برضو نفس المنوال ليرغب الناس في القرآن. ميسرة ابن عبد ربه. أيضا هناك حديث يروى، حديث طويل، حديث كعب، حديث أبي بن كعب يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سورة من سور القرآن من قرأها فله كذا. انظر، قال مؤمل ابن إسماعيل حدثني شيخي بهذا الحديث، أي حديث؟ حديث يروى عن أبي بن كعب مرفوعا من قرأ كذا فلو كذا. فقال أبو أمل بن إسماعيل حدثني بهذا الحديث شيخ. فقلت له من حدثك بهذا؟ قال حدثني رجل من المدائن. قال فسرت إليها. ماذا؟ حرص المحدثين على تتبع حديث المسلم. قال فسرت إلى المدائن فقلت فذهبت إلى هذا الشيخ فقلت من حدثك بهذا؟ قال حدثني رجل من واسط. فين واسط دي؟ العراق. العقيدة الواسطية. ايه اصل اسم العقيدة الواسطية يا جماعة؟ ان سائلا من واسط سأل شيخ الاسلام ان يكتب له عقيدة له ولأهل بيته فكتب العقيدة الواسطية. طيب فقال مؤمل ابن اسماعيل فذهبت الى واسط وذهبت الى الشيخ قلت من حدثك بهذا؟ اي حديث؟ حديث فضل الصور. فقال حدثني رجل بالبصرة وهو حي حي يرزق. قال فصرت إلى البصرة. يبقى طلع منين؟ منين؟ من المدائن الواسط للبصرة. فصرت إلى البصرة فسألت هذا الذي أحلت إليه يعني إننا اللي هم قالوا لي هو بيحدث عنه. فقلت من حدثك بهذا؟ قال شيخ بعبدان. قال فسرت إليها فدخلت بيتا فإذا قوم من المتصوفة. قالوا من أصبح صوفيا بات زنديقا، أول النهار يكون صوفيا آخر يكون إيه؟ زنديق. الله مستعان. قال فإذا بقوم من المتصوفة ومعهم شيخ. فقلت من حدثك بهذا الحديث؟ قال ما حدثنا به أحد. وصلنا الإيبة إلى أصل إيه؟ أصل السند. ها قال ما حدثنا به أحد ولكني رأيت الناس قد رغبوا عن قد رغبوا في الفرق بينهما. ها كبير. رغب فيه أي مال إلى الشيء. رغب عن أي مال عنه. رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث لتنصرف قلوبهم إلى القرآن. قال النووي وقد أخطأ من ذكره اللي هو حديث بقى إيه؟ حديث أبي بن كعب في فضائل الصور. قال النووي وقد أخطأ من ذكره من المفسرين وهذا حديث الله يصح. ها مؤمل بن إسماعيل. آه والله جزا الله عن إسلامه خيرا. قال السيوطي واعلم أن الصور التي صحت في خليك معي ركز معي بقى. قال السيوطي واعلم أن الصور التي صحت في التي صحت فيها أحاديث فضائل القرآن قال الفاتحة الزهروان الأنعام السبع الطوال مجملا والكهف وياسين والدخان والملك والزلزلة والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتين. قال وما عداها لم يصح منهم شيء. فأنا دي الصورة التي ذكرها في برضو إيه بعضها حديث إيه ضعيف برضو. قال السيوطي واعلم أن الصور التي صحت الأحاديث في فضلها الفاتحة. فالفاتحة طبعا ثابت فيها الأمر. الزهروان طبعا للبقرة وآل عمران. قال الأنعام أنا لم أعلم حديثا صحيحا في والله صوت الأنعام. السند محتاج للسند. السند ننزل للسند بس. السبع الطوال مجملا برضو لا أعلم فيها حديثا. الكهف الكلام سورة الكهف المرفوع فيها فيه كلام صح موقوفا من قرأها له نور ما بين من تحت قدميه إلى العرش. لا كانش على لا فضل قراءة الكهف يوم الجمعة. المرفوع فيه كلام إنما صح موقوفا. قالوا والموقوف مما لا يحتمله الرأي لو حكم الايه الرفع. لكن طبعا فضل اواخر الكهف واوائلها في فتنه الدجال صحيح. وياسين فيه كلام. اقرأوا ياسين على موتاكم فيه كلام. الدخان لا اعلم فيها حديثا صحيحا. الملك طبعا فيها عند النوم. السند فيه كلام. الزلزله روى فيها انها ربع القران. النصر لا اعلم فيها حديثا. الكافرون براءة من الشرك. الإخلاص طبعا شرك الله أحد، والمعوذتين الرقية وخلاف ذلك. قال العراقي الحافظ العراقي قال لكن من أبرز إسناده كالأولين هو أبسط لعذره. هنا نتكلم على إيه؟ من أسند فقد أحال. فبيقول العراقي الذي يبرز السند حتى لو أتى بحديث موضوع، ها مش قلنا اتفقوا على وجوب تبيين أن الحديث موضوع، فقالوا من وسائل التبيين أن يذكر الحديث إيه؟ مسندا، ويعلم أن الذي يقرأ السند يعلم أن الحديث إيه؟ موضوع. فالحافظ العراقي بيقول الذي يبرز السند فهذا أبسط لإيه؟ لعذر، يعني كده يعذر ولا يقال أنه يروي الكذب لأنه ذكره مسندا. إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز السكوت عليه، وأما من لم يبرز سنده فخطأه أفحش. يعني الحافظ العراقي يقول أن الذي يروي حديثا موضوعا أحد رجلين، الأول أن يأتي به مسندا سواء عقب عليه أو لم يعقب، كونه أبرز السند فالقاعدة تقول من أسند فقد أحال. الثاني أن يأتي بالحديث الموضوع دون إسناد فقال هذا خطأ فاحش. أيضا من علامات الوضع ومن قرائن الوضع أن يروي الراوي عن شيخ بينهما فارق في المولد، كحال مأمون ابن أحمد، مأمون ابن أحمد الهروي. قال عنه ابن حبان سألته متى دخلت الشام، مأمون ابن أحمد الهروي بيروي عن شيخ يسمى هشام، فابن حبان بيسأل من مأمون ابن أحمد متى دخلت الشام، قال سنة 50 و200. دائما لما تيجي تقرأ رقم تقرأه من الايه، من اليمين، 50 و200 يعني 200 وايه، لما يجي يقرأ رقم ها يعني مثلا 2021 21 و2000. طيب بيقرأ من اليمين، فقال بيسأله متى دخلت الشام، قال سنة 50 و200. قلت فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، 205 ايه 40. فقال هذا هشام آخر، يعني لما وجد أنه وقع في تبين أنه كذاب قال هذا هشام ايه، هشام آخر. ومن القرائن التي يعرف بها وضع الحديث ما ذكره ابن الجوزي، إذا أتى الحديث مخالفا للمنقول، مصادما للمعقول، مناقضا للأصول، فاعلم أنه موضوع. قال ابن الجوزي إذا رأيت الحديث ينافي المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. ومثلوا لحديث يخالف المعقول بما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، وصلت عند المقام إيه؟ ركعتين. إذا قالوا إذا رأيت الحديث يخالف المعقول وينافي المعقول ويخالف الإيه؟ المنقول ويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. لذلك الحديث له نور، يعني الذي ينظر كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الدراسة والمذاكرة والحفظ فالحديث له نور، فكثرة الدربة والممارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الراوي يعرف من أول وهلة هل هذا حديث صحيح أم لا. لذا قال الربيع بن خيثم إن الحديث ضوءا كضوء النهار نعرفه وظلمة كظلمة الليل ننكره. الحديث الصحيح له نور، لا ترى ركاكة، ترى جمالا في اللفظ وسلم أوتي جوامع الكلم. قال الربيع بن خيثم: إن الحديث أي الصحيح ضوءا كضوء النهار نعرفه، وظلمة أي الحديث بموضوع كظلمة الليل. قال الدارقطني: يا أهل بغداد، لا تظن أن أحدا يقدر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لا تظن أن أحدا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. هذا الدارقطني. قال ابن المبارك، وقد قيل له: ماذا نفعل في هذه الأحاديث الموضوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة. ثم قال قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فابن المبارك يرى أن هذه الآية ليست خاصة بالقرآن بل أيضا بالسنة. الله عز وجل كما قيد للسنة للقرآن رجالا يحفظونه، قيد أيضا للحديث رجالا بذلوا الغالية والنفيس النفس والأنفاس لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما، ما الحامل الذي يحمل الوضاع أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا أولا الحسبة، أن منهم من يضع أحاديث بتأويل باطل يفعل ذلك حسبة أن يبتغي الأجر من الله، فهم يحسبون أنهم يحسنوا صنعا، كمن يؤلف حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان وصلاة الرغائب أو في من قرأ سورة كذا. ومنهم أيضا من يفعل ذلك لقصد الاشتهار، عايز يبقى مشهور بين الرواية. فخذ هذه القصة التي ذكرها جعفر بن محمد الطيالسي، قال: صلى أحمد أي بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، صلوا صلاة العشاء أو المغرب أيا كان، فبعد الصلاة قام أحد القصاصين فقال، أي هذا الرجل: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا مامر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طائر، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. قال أحمد: فقام الرجل يحدث بعشرين ورقة في فضل إيه؟ لا إله إلا الله، عشرين بقى منقار وعشرين ريشة وعشرين لسان وثلاثين إلى آخره. فقام هذا الكذاب يحدث بعشرين ورقة، فبعد أن انتهى قال أحمد بن معين له: تعال، من حدثك بهذا؟ قال: حدثني أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين. قال: أنا أحمد. قال: أنا أحمد بن معين هذا أحمد بن حنبل، وما حدثناك بهذا الأمر؟ قال: لم أرى أحمق منك. يعني هو بيكذب وبيرمي الناس بالإيه؟ بالحماقة. ها، أوليس غيركم أحمد وابن معين؟ ما فيش غيركم في الدنيا أحمد وابن معين، لم أرى أحمق منك. بيكلم مين؟ يحيى بن معين. قال: الله المستعان. قال: أنت ابن معين؟ قال: نعم. قال: لم أرى أحمق منك. ها، قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن محمد غيركما، كتبت عن 17 أحمد غير هذا ويحيى بن معين غير هذا. الله المستعان. أيضا من أسباب الوضع، فعل الزنادقة الذين يكذبون على الشرع، كما فعل محمد بن سعيد المصلوب الذي روى حديث: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فزاد فيها: إلا أن يشاء الله، ليفتري على الله الكذب بوجود أنبياء بعد النبي، فزاد كلمة: إلا أن يشاء الله. أيضا من أسباب الوضع فرط العصبية من اللي هو طبعا اللي هو كذب صريح على الشرع، وهذا الكلام كلام كفر، ولكن يحتاج إلى إقامة الحجة. ها، دون التأويل، هنا لم نرى تأويلا إنما نرى زندقة ان هو بيدعي وجود انبياء بعد النسبه كحال المسلم الكذاب وغير ذلك. التاويل ها محمد بن سعيد المصلوب التاويل من يفعل ذلك حزبه ابتغاء الخير الى اخره ارضاء للسلاطين كما سياتي. ايضا من اسباب الوضع فرط العصبيه، فرط العصبيه ان يتعصب لمذهب كما قيل لمأمون بن احمد الهروي لما قيل لمأمون بن احمد الهروي الا ترى الشافعي وكثرت اتباعه فقال من مأمون بن احمد قال حدثنا احمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان الازدي عن انس مرفوعا يكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس اضر على امتي من ابليس ويكون فيها رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امتي. ده فرط العصبيه كما ذكرنا من قبل ان من الذي كان يدعو على الشافعي في موته يقول اللهم امت الشافعي لئلا يذهب علم مالك. قلنا قبل كده والله سنتوا تنسوا من ياتي به الى نهايه الحلقه له جائزه. ايضا من اسباب الوضع اتباع اهواء الملوك والسلاطين كما روى الحافظ وذكره ان غياث ابن ابراهيم دخل على المهدي خليفة المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال اسنادا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو قف أو خف أو حافر أو جناح يقصد الحمام. فقال له مأمون أشهد أنك كذاب. يعني الرجل وضع الإيه الحديث وساقه لما وجد المأمون يلعب بالإيه الحمام فزاد كتبا الحديث صحيح لكن بدون إيه زيادة جناح لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر زاد إيه جناح اللي هو إيه جناح اللي هو إيه الحمام. طيب أيضا مثال آخر أن في تاريخ ابن عساكر أن أبا البختري دخل على الرشيد وهو يطير الحمام فقال له أي الرشيد هنو الرشيد هل تحفظ شيئا في هذا في الحمام؟ قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. أيضا من أسباب الوضع التأويل الباطل، التأويل الباطل والمعنى أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا ونحن لا نكذب عليه بل نكذب له لنصرة سنة لتحفيز الناس على الخير لقيام ليل لمراجعة القرآن لحفظ القرآن فقالوا نحن إنما كذبنا له لا عليه. والوعيد الوارد في ذلك هو الكذب عليه وليس الكذب له. مضان الكتب التي حوت الأحاديث الموضوعة مش روايتها ولكن تنبيه عليها يعني الكامل في الضعفاء، الكامل للضعفاء، الكامل في الضعفاء لابن عدي، الموضوعات لابن الجوزي، وأيضا الشوكاني له كتاب الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة والسيوطي. نعم تفضل. السيوطي المصنوع الشوكاني له كتاب بحيث الموضوع بس مش متذكر اسمه. طيب بالنسبة ان شاء الله اللي قلنا الامتحان ان شاء الله يوم السبت هنوزع الامتحان ورقي ويبقى معكم اسبوع كامل لو سمحتم نبدأ نذاكر من دلوقتي. نعم هنوزعه السبت دوت الحديث امتحان الحديث الفقهيه اللي قاعده الفقهيه. طيب وان شاء الله هيكون التسليم الامتحان السبت اللي بعده ان شاء الله. برضو ايه بقى ان شاء الله الصفات ايه اه ما شاء الله كده بقى ثلاثة بوت ثلاثة كويس عشان بقى ايه بقى استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا بلا يعني ها لسه فيها 3 4 محاضرات كده احنا هنشرح في قواعد البيانات في تقرير فقه المعاملات مفيش تاجيل خلاص مفيش تاجيل انا على اساس ان المطول يعني الكم كبير جدا لا ممكن في حل ثاني ممكن نقلل الامتحان شويه اه يا ريت نقلل شويه ونخلي حاضر حاضر هنشوف حاضر امسى هذا والله اعلم ورب العلم إليه أسلم اللهم هدينا إلى خير الأرزاق والأخلاق والأقوال والأفعال لا هدي لخيرها إلا أنت أصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئة إلا أنت ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة فينا ربنا هم الدنيا والآخرة أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة ونضل وجوهنا برؤيتك في الآخرة صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير السلام عليكم صلى الله عليه وسلم كنا الجمعة كنا مؤكدة أو صبيحة.